سبحان من أذل عز بعد طول عز، وسبحان من نزع البركة من مبارك، وسبحان من أزال السرور عن سرور، وسبحان من حول لسواك. إلهي عجبا لقلب أنت شققته، ولسان أنت أنطقته، عجبا كيف أقرى بالوحدانية لسواك. إلهي يا مفرج كربتي بك أستجير فلا يجير سواك، ويا مؤنسي في وحدتي عجبا إلى الخلائق كيف استأنست بسواك. يا من نجيت موسى في التابوت وحفظت يونس في بطن الحوت، ندعوك لأنك أنت الحي الذي لا يموت، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، فيا خلق الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، الله أكبر خلق الجبال الرواسي، الله أكبر لا تعجزه ظلمات الليالي، الله أكبر يغفر الذنوب ولا يبالي، الله أكبر من أمريكا ومن خلفها، الله أكبر من إسرائيل ومن حولها، الله أكبر من الكون وما فيه، الله أكبر قبل أن تكبره، الله أكبر قبل أن تعظمه، الله أكبر ذهب الأبطال ولم يبق إلا كل بطال، الله أكبر ذهب الرجال ولم يبق إلا الأطفال، الله أكبر قتل المسلمون وهم يصلون، الله أكبر قتل المسلمون وهم يصلون، الله أكبر ظلم الظالمون تكبرون، الله أكبر، أراكم منا الدماء وقطعوا منا الأشلاء وتكالبت علينا الكلاب، الله أكبر، قتل المسلمون وهم يصلون والموحدون يشاهدون، الله أكبر، حورم الدين، الله أكبر، حورم الدين، الله أكبر، حورم الدين، الله أكبر، أسيء لكتاب الله، الله أكبر، صلب رسول الله في أرض تدين بلا إله إلا الله، الله أكبر، صلب رسول الله في أرض يدعي أهلها أنهم يدينون بلا إله إلا الله، محمد رسول الله، الله أكبر، أمر بالجماعة فتفرقنا، الله أكبر، نهانا عن التنازع فتنازعنا، الله أكبر، استخلفنا فضيعنا، استخلفنا فضيعنا، الله أكبر، نهانا فما انتهينا، الله أكبر، أمرنا فما أتمرنا، الله أكبر، شرع لنا فتركنا منهج ربنا، الله أكبر، أكلت الدنيا قلوب المسلمين وتناسوا رب العالمين، الله أكبر، عبد الناس الكراسي ونسوا لقاء العلي سبحانه، الله أكبر، حورم دين الله وقتل الموحدون من خلقنا، الله أكبر، بيع دين الله، الله أكبر، بيع دين الله، الله أكبر، ضاع خلق الله لما تركوا منهج الله، الله أكبر، نسي الله، الله أكبر، نسي الله، الله أكبر، خيره إلى العباد نازل وشرهم إليه صاعد، الله أكبر، يتعدد لخلقه بالطاعات والخيرات ويتبغضون إليه بالمعاصي والمنكرات، الله أكبر، هو وحده نشكو إليه ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، الله أكبر، قال واعتصموا، الله أكبر، قال واعتصموا، الله أكبر، قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، نهانا عن الفرقة فتفرقنا، الله أكبر، قال ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، فتنازعنا وأسرع الفشل إلينا وضعنا وضيعنا ولدين الله ضيعنا، الله أكبر، أتى التمحيص، الله أكبر، أتى التمحيص، نجح من نجح ورسب من رسب، ليبقى الرجال، ليبقى الرجال صامدين مع الأبرار مع الأحرار أمام الظالمين الفجار، الله أكبر، ذهب السادة ولم يبق إلا العبيد، ولم يبق إلا العبيد، ولم يبق إلا العبيد الذين تناسوا شرع العزيز الحميد، الله أكبر، ذهب الأحرار، ذهب الأحرار، ذهب الأحرار، ولم يبق إلا العبيد، ولم يبق إلا العبيد الذين تناسوا لقاء العزيز الحميد، الله أكبر، أمر ونهى في كتابه، فما أتمرنا وما انتهينا ولدينه ضيعنا وفي أوامره فرطنا، فعجل عقوبته علينا، الله أكبر، من كل كبير، الله أكبر، فوق كل عظيم، الله أكبر، فوق كل قوي، الله أكبر، فوق كل ظالم، الله أكبر، فوق كل قاتل، الله أكبر، فوق كل مستبد، الله أكبر، على من بغى وتجبر، الله أكبر، على من بغى وتجبر، الله أكبر، على من بغى وتجبر، الله أكبر، على من سفك الدماء، الله أكبر على من قطع الأشلاء، الله أكبر على من سفك الدماء، الله أكبر على من قطع الأشلاء، الله أكبر. ضحى المسلمون بأنعامهم ولم يضحوا بأنانيتهم، تآكلوا فيما بينهم فتكالبت عليهم الذئاب من أعدائهم. الله أكبر، ترك منهج الله فانتظر خذلان الله لك. الله أكبر، ترك منهج الله فوكلنا الله إلى أنفسنا. الله أكبر، بدأنا بنصره. الله أكبر، ارتفعت الرايات بعزه. الله أكبر، ترك منهجه. الله أكبر، ترك كتابه. الله أكبر، تركت سنة نبيه. الله أكبر، نسي لقاءه. الله أكبر، نسي لقاءه. الله أكبر، نسي لقاءه. الله أكبر، حورب دين الله من حملة لوائه. الله أكبر، حورب دين الله من دعاته. الله أكبر، عصي الله. الله أكبر، عصي الله. الله أكبر، نسي الله. الله أكبر، ترك منهج الله. الله أكبر، فوق كل كبير. الله أكبر، يرزق العصور مع النسور. الله أكبر، هو الجبار. الله أكبر، هو الواحد القهار. الله أكبر، فوق كل جبار. الله أكبر، هو الواحد القهار. أما بعد، فيا إخوتاه، اليوم يوم عيد، وأعياد المسلمين أيام جماعة وأيام أوبة وعودة إلى الله. شرعت الأعياد في دين الإسلام كفرحة عارمة بعد عبادة عظيمة عالية. فعيد الفطر يأتي بعد عبادة الصيام، وعيد الأضحى يأتي مع حج بيت الله ومع الأضحية ومع الاجتهاد في العشر. فالأيام أيام عبادة وطاعة وجماعة، لكننا نقول دخلت الأمة السرداب ودخلت الغار، ولم يبق لها إلا الواحد القهار. فبقي الإجابة على السؤال للعبيد والأحرار: أين المخرج؟ أين المخرج؟ كيف تخرج أمتي من أزمتها؟ كيف تخرج أمتي من محنتها؟ كيف تعود أمتي لسابق عهدها؟ كيف تبحث أمتي عن سابق عزها ومجدها وقد تكالب عليها أعداؤها، وقد حاربها أبناؤها، وقد رفعوا السلاح في وجهها، وقد حاربوا دين ربها؟ فكيف المخرج يا عباد الله؟ اسمع واحفظ عني ما أقول. حدثنا البشير النذير صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر عن ثلاثة نفر دخلوا الغار، أغلقت الأبواب في وجههم ولم يبق إلا الواحد القهار. مروا بأزمة فوق أزمتنا وأشد من أزمتنا، مشكلتهم فوق مشكلتنا، من العسر بمكان، من الصعوبة بمكان، يتحير فيها بنو الإنسان. فلا تكون إجابة إلا مع الرحمن. اسمع ماذا يقول سيد ولد عدنان صلى الله عليه وسلم، يقول من حديث عبد الله بن عمر: انطلق ثلاثة نفر ممن كانوا قبلكم، فأواهم المطر أو المبيت إلى غار، فانحدرت صخرة فأطبقت عليهم فم الغار، فقال قائلهم: إنه لا ينجيكم إلا الصدق. ثلاثة في طريق، أتى المطر، أتى الليل، فاحتموا من مطر واحتموا من غوائل ليل بغار يحتمون منه من كل الأشرار. فما كان من تقدير الواحد القهار إلا أنه نزلت صخرة على باب وحيد للغار، فأغلقت صخرة عظيمة لا يستطيع الثلاثة زحزحتها، في غار لا شباك ولا منفذ فيه إلا هذا الباب. انغلق أنهاره على الأحرار، لا ماء ولا طعام ولا هواء. إذا ذهبت الحياة وأتى الموت بكل معانيه، وأتى الموت بكل تشاكيله. المعنى أن أزمة القوم فوق أزمتنا، وأن مشكلتهم فوق مشكلتنا. ما زلنا أحياء، ما زلنا نتحرك بقدرات أرادها الله لنا، ما زالت الحلول في أيدينا، ما زلنا نتنفس هواء من الممكن أن يكون نقيا يسوق الحرية والإيمان لنا، ومن الممكن أن يكون عكرا خلا صفوه وزاد كدره. وكلما بعدنا عن الله زاد كدر الهواء الذي نتنفسه، وبعدنا عن الإيمان بالله زاد الكدر في كل شيء في أيدينا. اسمع، لا ماء ولا طعام ولا هواء. المعنى فرت الحياة بكل أشكالها، فرت الحياة بكل صورها، وأتى الموت واضحا. الموت يهجم على السلاسة. جلسوا اجتمعوا فيما بينهم بسرعة، لأن المشكلة العظيمة كلما تركت وكلما ضاع الوقت كلما استفحلت وكلما زاد خطرها. كان الاجتماع سريعا، وكان السؤال وحيدا مع من يكون الحل، وكانت الإجابة وحيدة، لا حل إلا مع الله. إنه لا ينجيكم إلا الصدق. مع من؟ مع الله. فعنوان النجاة صدق خلق الله مع الله. فهل كثر الصادقون بيننا أم كثر الكذابون، وكثر الأفاقون، وكثر البائعون للدين؟ إن كثر الصادقون أسرع الفرج إلينا، إن قل الصادقون وكثر الكاذبون وكثر بائعو الدين. طالت مشكلتنا وعظمت أزمتنا، ولن تحل أزماتنا إلا يوم تمتلئ قلوبنا يقينا بالله وثقة في الله، وعلما أنه لا حل إلا مع الله، ولا مخرج إلا من قبل الله، ولا عودة للنور إلا بالله، ولا ذهاب للظلام إلا بقدرة العلي العلام. إنه لا ينجيكم إلا الصدق مع الله. هذا أوان الصدق، هذا أوان إبعاد الكذابين، هذا أوان استخراج الصدق من القلوب. حدثنا ربنا عن كفرة ساقتهم الأزمات إلى الله، حدثنا ربنا عن مشركين استخرجت الأزمة الصدق من قلوبهم. اسمع لربك وهو يقول: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. الله، الله يقول لك إن الكافر وقت شدته لا يرى إلا الله، ولا يقول إلا يا الله. إذا ساقت الشدة الكافر إلى الله ولم تسق الشدة المسلمة إلى الله، فكبر على المسلمين أربعة، كبر على المسلمين أربعة، لأنهم آذنوا بموت قلوبهم. وأعظم موت هو موت القلوب. إن ماتت القلوب من الأحياء عاشوا عبيدا بين الأحرار، وحياة الذل الموت خير منها. اسمع، الكافر تسوقه شدته إلى الله، والمسلم الموحد لم تسوقه شدته إلى الله. بل اسمع، اسمع إلى كافر استخرجت الشدة الصدق مع الله من قلبه: حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم قد أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين. من هؤلاء يا رب؟ أهم الموحدون؟ أهم الصائمون؟ أهم المصلون؟ إنما هم المشركون، دعوا الله مخلصين له الدين. إن الشدة استخرجت الصدق من قلب الكافر أما آن للموحد أن يخلص لله، أن يعلم أنه لا نجاة إلا مع الله، ولا فرج إلا من قبل الله، ولا مفرج للكرب إلا الله، ولا مزيل للهم إلا الله، ولا منتقما من الظالم إلا الله، ولا ناصرا للمظلوم إلا الله، ولا منتصفا للدماء التي أريقت إلا الله، ولا محاسبا على القليل والكثير إلا الله. لابد أن تبدأ الأمة طريقها بأعمدة تستخرج من هذا المثال. العمود الأول هو الصدق مع الكبير المتعال. العمود الثاني، اسمع، إنه لا ينجيكم إلا الصدق، وفي رواية إلا أن تدعوا الله بأخلص أعمالكم. فقام الأول وبحث في مفكرته عن أرجى عمل يتقدم به لخالقه، يتوسل إليه به، فلم يجد أعظم من البر، بر الوالدين الذي ضاع، بر الوالدين الذي أصبح نقيضه شرعة للمسلمين، أصبح العقوق شرعة جديدة للمسلمين. عق الآباء، عقت الأمهات، ونسيت الإخوة والأخوات. عققنا آباءنا وأمهاتنا، وقطعنا أرحامنا، وقد قال ربنا فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ قلت وأقول وأكرر، ما دام فيكم عاق لن ننصر، ما دام فيكم قاطع رحم لن ننصر، ما دام فيكم آكل حرام لن ننصر. وسيزيد ابتلاء العلي العلام لنا. اسمع، يقول الأول: اللهم إنه كان لي أبوان كبيران كنت أرعى عليهما، وكنت لا أغبق أهلا ولا مالا قبلهما، ثم إنه نأى بي طلب الشجر فلم أرح عليهما إلا وقد ناما، فحلقت لهما غروقهما ورحلت إليهما فوجدتهما نائمين، فكرهت أن أوقظهما، وكرهت أن أسقي أبنائي قبلهما، وأبنائي عند قدمي يتضاغون جوعا، فظللت والحالة هذه ممسكا بالقدح عند قدميهما حتى بزغ الفجر، فاستيقظا فسقيتهما. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك لأجلك فافرج عنا. فتفرجت الصخرة وحق لها أن تتفرج لأنه عمل في القمة، لكنهم لا يستطيعون الخروج. اسمع، يقول: كان لي أبوان كبيران، أب وأم، وهذا باب في اللغة يسمى التغليب، غلب الأب على الأم لأن الموطن موطن نفقة. وفي القرآن عند الحديث عن النفقة يغلب القرآن الأب على الأم، وعند الحديث عن البر والإحسان يغلب الأم على الأب فيقول: وبالوالدين إحسانا، لأن الأم أحق بالإحسان من الأب وأسبق. اسمع، كان لي أبوان كبيران، ذكر الكبر لأن الكبر ضعف، والضعف يغري بالتقصير، ومع ذلك ما قصر. كنت أرعى عليهما، كنت أعمل من أجل النفقة عليهما، يخرج من بيته يقول: يا رب خرجت للعمل بنية الكسب الحلال للإنفاق على أبي وأمي. وقد أخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم فيما رواه الطبراني وصححه الألباني أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم رأى هو والصحابة شابا قويا فتيا يعمل في عمل دنيا، فقال الصحابة: لو كان في سبيل الله يا رسول الله، يعني لو كان الجهد ده في سبيل الله، بيجاهد في سبيل الله، ده كان خد ثواب كبير قوي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان خرج على أبويه فهو في سبيل الله. لو أنه خرج يعمل من أجل النفقة على أبويه فهو في سبيل الله، يؤجر أجر العامل في سبيل الله. ولو كان خرج على زوجه وعياله فهو في سبيل الله. ولو كان خرج على نفسه يعفها عن المحرم فهو في سبيل الله. أبقي لك شيء؟ بقيت لك نية، نية تصححها تجعل كل أعمالك في سبيل الله. يا رب، أنا خارج للعمل من أجل النفقة على أبي وأمي. مات أبوك وأمك، يا رب أنا خارج للعمل من أجل النفقة على زوجتي وأولادي. لم تتزوج بعد، يا رب أنا خارج للنفقة على نفسي أعفها عن المحرم. كل هذه النيات تجعل عملك في سبيل الله. اسمع، كان لي أبوان كبيران كنت أرعى عليهما، وكنت لا أغبق أهلا ولا مالا قبلهما. قال النووي في شرح صحيح مسلم: الغبوق هو شرب اللبن ليلا، يعني حينما أعود من عمل ليلا أبدأ بسقي أمي وأبي اللبن قبل زوجتي وأبنائي. الفضيلة في الدرس، في الدرس المتكرر هذا الضائع فهمه منا الأولية. متعود يسقي أبوه وأمه قبل زوجته وعياله. يقول: فعدت فوجدتهما نائمين. أصحيهم؟ لا، ممكن يكونوا مستريحين. طب أسيبهم؟ ممكن يكونوا ناموا جعانين. أعمل إيه؟ أصحيهم؟ لا، أسيبهم؟ لا. ظل مترددا واقفا بالقدح عند قدميهما، لم يأخذ قرارا إلى أن بزغ الفجر. الدليل على أنه لم يأخذ قرارا أنه لو أخذ قرارا بإيقاظهما لأيقظهما، لو أخذ قرارا بتركهما نائمين لجلس أو نام بجوارهما. أن يظل واقفا المعنى أنه ظل طيلة الليل لا يعلم أين الأفضل، أين الأخير. اسمع، الحديث لم يذكر زوجته، لكن هناك أبناء، يبقى هناك إيه؟ طب تخيل معي زوجة صالحة، خليها صالحة، جيت من بره عيالك جعانين بيعيطوا عاوزين ياكلوا، وانت بتقول لها انا بشرب ابويا وامي الاول، عندها دين. هتقول لك: يا سيدي، اما ان توقظ ابويك فتسقيهما والباقي لابنائي، واما ان تبقي لهما كفايتهما ان استيقظا شرب والباقي لابنائي، وتكون قد انصفت. يبقى لاحظ ان عمل النهار موصول بعمل الليل وبتعب البدن وبجوع البطن. تغلب على تعب بدن وجوع بطن وألم قلب مفطور على الأبناء ولجاج زوجة. في زوجة مش بتسكت، لوك لوك لوك لوك، وعيالها بيعيطوا من الجوع وانت واقف باللبن، هتسكت؟ مش هتسكت. يبقى طول الليل عمالة بتزن وعياله بيعيطوا وهو جعان وهو تعبان. تغلب على كل ذلك من أجل الفضيلة الأولية فاستيقظا. إمتى؟ بعدما بزغ الفجر. فسقيتهما. العمل ده ممكن يقوم به مرائي؟ في واحد مرائي بيعمل من أجل الناس، ده الجماعة بتوع عم الدولة زمان كانوا بيجوا معانا المسجد الصلوات الأربعة، ما كانش بتاع عم الدولة يقدر يجي معانا صلاة الإيه؟ الفجر. اصل ده ما يقدرش عليه الايه، فكنا بناخد راحتنا قوي في الفجر الاخوه كلهم، انما احنا واخدين راحتنا في كل وقت لا نخشى الا الله عز وجل. فاذا كان المرائي ما يقدرش على صلاه الفجر، هيقدر المرائي يقف هكذا طيله الليل لم ياخذ قرارا بعد؟ عمل عنوانه الاخلاص لا يقوى عليه الا المخلصون، المخلصون من الرجال، ومع ذلك يهضم نفسه، يتهم نفسه بين يدي خالقه، فيقول: اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك من أجلك فافرج عنا. يربط استجابة الدعاء بالإخلاص في العمل لخالق الأرض والسماء. فهل كثر المخلصون بيننا؟ هل كثر الصادقون بيننا؟ هل كثر بر الوالدين بيننا؟ إن كانت الإجابة نعم فانتظر نصر الله قريبا، وإن كانت الإجابة لا فاعلم أنك تبعد نصر الله بيدك. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك من أجلك فافرج عنا. هذا الدرس الأول عنوانه البر. ما رأيك فينا اليوم؟ ما رأيك بعينك التي ترى العقوق صباح مساء؟ هل شاع البر بيننا؟ هل الأعم الأغلب بر الأبناء للأمهات والآباء؟ أم الأعم الأغلب العقوق؟ اسمع، في خطبة جمعة يوم عيد نزلت من المنبر بعدما حدثت الناس عن بر الوالدين وصلة الرحم، وقلت بالنص: إن نسيت أبويك أياما طوالة أتت أيام مباركات، لا يحل لك في أيام العيد أن تتناسى أبويك. فأتاني أبو المكلوم، أخرج هاتفه المحمول وقال لي: يا شيخنا انظر لهذا الرقم، أتعرف رقم من؟ قلت: رقم من؟ قال: رقم ولدي. قلت: يا عم الحاج احمد ربنا إن ابنك عيد عليه باتصال تليفون. أنا ظننت إن الولد عيد على أبوه. إيه؟ ألو يا حاج عامل إيه؟ كويس؟ كل سنة وأنت طيب. معلش ظروفي ضيقة مش هقدر أجيلك العيد ده، العيد الجاي وعليك خير إن شاء الله. ظننت هذا. فبقول له بفطرتي هقول له إيه؟ هقول له ابنك هيأس الراجل؟ قلت له: احمد ربنا يا عم الحاج ابنك عيد عليك باتصال تليفوني، غيرك ابنه ما عيدش عليه. قال لي: هو اتصل؟ قلت له: ما عمل ايه يا عم الحاج؟ قال لي: كان بيرن بس، بيعيد على ابيه برنه. انت بتضحك، انما هذا كلام يدمي القلب. ان كان هدى قلوب يعيد على ابيه برنه، ابوه لا يستحق منه اتصالا ولا زيارة، لكني أبشرك اعلم أنه كما تدين تدان، نفيت أباك وأمك اليوم، فاعلم أن أبنائك سيتناسوك غدا. أسأت اليوم فاعلم أن أبنائك سيسيئون غدا. على صوتك اليوم، بدأ لسانك اليوم، فاعلم أن أبنائك ستعلو أصواتهم. قطعت الرحم اليوم، اعلم أن رحمك مقطوعة غدا. عققت الوالدين، اعلم أن أبنائك ينتظرك منهم العقوق. رجل كبر فثقل على أبنائه، واتصلت البنت واتصل الابن على الهواء في قناة ونحن نذكر الناس بالله: يا شيخي أبي صفته، أبي نعته، أبي الزهايمر، أبي يسيء إلينا، هو أبي، ما حال امرأتي؟ مراتي تستحمله ليه؟ مراتي تستحمله ليه؟ أنا مضطر أرد أبويا دار المسنين، أختي قالت أخده، بس جوزها قال أنا ذنبي إيه؟ أنا قلت أخده. مراتي قالت: وانا ذنبي ايه؟ قلت له: انك لست رجلا ولست مسلما كما ينبغي. اخذ الاب، وضع في المطبخ، وضع الطعام له في المطبخ في اواني سيئه، ومات الاب بعد سوء معامله. فاذا بالابن الصغير ذي السنين الاربعه يقول لابيه: هات الحاجات دي السيئة دي المعفنة دي، أركنها على جنب يا أبي، عشان لما تكبر زي جده كده نبقى نقعدك في المطبخ ونأكلك فيها. كما تدين تدان عققت اليوم، ستعق غدا، وغدك أسوأ من يومك، غدك أسوأ من يومك. فإن الدنيا مؤذنة أن أبنائك أقل أدبا منك. هل ولدك معك مثل فعلك مع أبيك؟ الإجابة لا، إن القادم أسوأ. والله كما تدين تدان. في يوم صبيحة عيد الفطر أذكر الناس بصلة الرحم وأقول كما تدين تدان، فأتاني أب كبير من الوادي الجديد، قال يا شيخنا مصداقا لما تقول في الوادي الجديد، خرجت يوما فوجدت أبي يضرب شابا على وجهه، فقلت يا أبي مستنكرا لماذا تجلب لنا المشاكل؟ قال يا ابني إنني رأيته يحمل أباه ويضرب أباه على وجهه. في الوادي الجديد قطين وحوش كبير، فالابن شايل أبوه من الأوضة لغاية باب الحوش وبيضربه، وصل لغاية الباب أبوه قال له كفاية كده يا ابني، عشان أنا جبت جدك من الباب بتاع الأوضة للباب بتاع الحوش، ما تخرجش بره عشان ابنك ما يخرجش بيك بره. كما تدين تدان. إذا زاد البر بيننا، إذا كانت صلة الرحم عنوانا لنا، إذا كان الحلال رائدا لنا، إذا كان ذكر ربنا هو الواضح بين أعيننا، سينصرنا ربنا. اسمع، فتفرجت الصخرة غير أنهم لا يخرجون، فتح باب الأمل فتزحزحت الصخرة فأتى الهواء فعاد الأمل في الحياة من قبل خالق الأرض والسماء. غير أنهم لا يخرجون لما؟ لتعلم الدنيا أنه لا بد من تكامل الفضائل، وأن البر وحده لا يكفي منهضا لأمة. قام الثاني بحث في مفكرته عن أرجى عمل يتوجه به إلى الله، فقال متحدثا عن العفة، عن إيه؟ كلمة طال أمدنا ولم نسمعها منذ كثير، ورأينا نقيضها في الشوارع من البنين والبنات. اسمع، اللهم إنه كانت لي ابنة عم كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، راودتها عن نفسها فأبت، فأصابتها سنة أفقرتها بعد غنى، فأتت تطلب شيئا من معروفي. إنسانة محترمة، طلب منها الحرام فأبت، افتقرت احتاجت، فرحلت لابن عم عل قرابته أن تردعه عن التفكير في المحرم، فكان سيئا خلق آنذاك. قلت طلبت 100، قلت وأزيدك 20 على أن تمكنيني من نفسك. أرأيت كيف يتدسس الحرام إلى قلوب الأنام؟ قلت وأزيدك 20، مزنوقة وعاوزة 100، هديك 120، بس إيه؟ فأبت ورفضت. في رواية عند الطبراني فلما لم ترى إلا الموت لبنيها أتت. فلما جلست منها مجلس الرجل من امرأته، خلاص أصبح مسرح الجريمة واضحة وبدا حجم الجريمة واضحة، قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. يا عبد الله اتق الله. لاحظ أنها ذكرته بعبوديته لها، وأعلمته أن الله مطلع عليه، وأنك إن طالتني منك يد الدنيا فإن يد العقوبة الأخروية والدنيوية معا بقدرة الله. يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فكنت عنها وهي أحب الناس إلي. في رواية في البخاري فلما جلست منها مجلس الرجل من امرأته أرعدت ارتعشت خائفة من المعصية، قلت: ما لك ترعدين؟ أأكرهتك؟ قالت: لا، ولكنه عمل لم أفعله قط، إني أخاف الله. فقلت: سبحان الله، أنت تخافين الله في الشدة وأنا لم أخف في الرخاء. فقمت عنها وهي أحب الناس إلي خوفا من الله. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك من أجلك. هو ده عمل ممكن يفعله المرائي إذا تحركت الشهوة في ظهرك وبدا الأمر واضحا أمامك، أتتراجع إلا من خوف خالقك؟ ومع ذلك، اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك من أجلك فافرج عنا. فتفرجت الصخرة وزاد الأمل في الله، غير أنهم لا يخرجون، وحق لها أن تتفرج لأنه عمل في القمة. عنوانه العفة عن المحرم. هل عنواننا اليوم بر الوالدين والعفة عن المحرم؟ أم انطلقت أعيننا تشاهد ما حرم الله، وانطلق نساؤنا وبناتنا يسرن في الشوارع بما حرم الله، وانطلق الدعاة من بائعي دين الله يبيحون السفور للنساء تحت باب الحرية؟ بل خرجت السافرات الفاشلات يعلمننا ويعلمنا المؤمنات كيف يكون الإيمان. خرجت سافرة سافلة تقول: سأعلمكم دين الله، لأنكم جهلاء، ما علمتمونا دين خالق الأرض والسماء، أنا الذي سأعلمكم. وعناوينهم كلهم وعناوين نخبتهم حري وإباحية ونسيان لخالق البرية. لاحظ أن العفة بدأت من المرأة، فما كانت عنقودا مدلة على قارعة الطريق حلالا لأول قاطف، إنما كانت عفيفة عفت فأعفت. فلو عف نساؤنا اليوم لعف رجالنا. ماذا يفعل فاشل بعين لا تثبت أمام امرأة منتقبة مرت وقد سترت كل بدنها؟ ماذا يفعل؟ إن ربنا أمر نبيه أن يأمر نساءه وبناته ونساء المؤمنين بما؟ يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. قام الفشلة، قام المنافقون، قام بائعو الدين يشرحون الآية بتدليس على الناس أجمعين لا نقاب فيها ولا خمار، إنما الأمر أمر ستر رأس شعر. فإن لبست المرأة الضيق فلا بأس، وإن لبست البنطال فلا بأس، وإن وضعت المساحيق فلا بأس. لذلك قال ربك: لئن لم ينتهي المنافقون. بعدها بعد آية النقاب والحجاب التي بيّنت أن النقاب شرعة العلي الوهاب، قال الله: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم، إشارة إلى أن الذي سيحارب الحجاب والنقاب هم المنافقون ممن نسوا الخالق الوهاب. وقام الثالث وبه أختم، فقال: اللهم إنني قد استأجرت أجرا. رجل صاحب مال عنده شغل، نزل عند العمال جاب أجراء، واتفقت مع كل واحد على أجرته. وأتى رجل عمل نصف يوم فاتفقت معه على نصف أجرة، أنت بعشرة جنيه وأنت بعشرة جنيه، اللي جاي نص يوم بخمسة جنيه. فانتهى اليوم فوجدت صاحب النصف يوم قد أنتج مثل صاحب اليوم الكامل. أنت شلت 100 شكارة في يوم وهو شال 100 شكارة في نص يوم، تساووا أم لا؟ قال: فأعطيته أجرة يوم كامل. كان متفق معه على إيه؟ نص أجرة. إداله إيه؟ فأتى رجل ممن عمل يوما كاملا فقال اتق الله. إيه؟ بقى أنت عندك دين؟ الذين يحاربون الدين، الذين يكبتون المظلومين ويفسحون الطريق للظالمين، يتكلمون باسم الدين، بيقول له اتق الله ولا تعطيه مثلي. الحشد، الغلس، اللي مش عاوز اللي اجتهد ياخد حقه، جاي بيقول ايه؟ عشان تعلم ان الظالم والمنافق سيتكلم بقال الله وقال رسوله. فلا تتعجب لما ترى منسوبا للعلم كان مسؤولا عن الافتاء يتشدق بقال الله وقال رسوله ويبيح إراقة الدماء، بل يخيل للجنود التقرب الى الله بإراقة الدماء، بل يكذب ويدلس ويضيعه ويقول الله معك ورسول الله معك واولياء الله معك. لا تتعجب، يتكلم باسم الدين بائعا للدين. اسمع، اتق الله ولا تعطيه مثلي. الله يا عم، انت مالك؟ انت متفق على اجره وخدتها، وده راجل متفق على اجره واديته الضعف لما وجدته عنده ضمير. قلت يا عبد الله انه مالي افعل فيه ما اشاء، ثم انني لم اجحدك حقا. يعني بالبلدي بيقول له انت حشم، وانا متفق معاك على حاجه واديتها لك، اديته بزياده مالكش دعوه، وبعدين ده عدل وده احسان، والراجل ده اجتهد وانا بديله حق الاجتهاد، انت مالك؟ فترك اجرته ورحل. في روايه كانت فرقا من ارز عند مسلم، فترك اجرته ورحل. الراجل الحشم ده الغيتي ده ساب الاجره بتاعته ومشي 10-20 سنة. قال فأخذتها فنميتها وسمرتها وكسرتها فصار منها المال الوفي. بعد 20 سنة جه الرجل الحشر بيقول له إيه؟ يا عبد الله، أتذكر سنة كذا يوم كذا ساعة كذا؟ فاكر، من 20 سنة كنت جيت اشتغلت عندك يوم وإيه وسبت أجرتي ومشيت. يا عبد الله، أتذكر يوم كذا سنة كذا ساعة كذا عملت عندك وتركت أجرتي ورحلت؟ يا عبد الله، اتق الله واعطني أجرتي. قال فقلت يا عبد الله، خذ هذا البقر وهذا الغنم، كل ما ترى من أجرتك. الراجل خد الأجرة الصغيرة وتاجر فيها، فضلت تزيد فضلت تزيد لغاية ما الأجرة الصغيرة دي على مدار 20 سنة جابت إيه؟ بقر وغنم. كل ما ترى من أجرتي. قال يا عبد الله، اتق الله ولا تستهزئ بي. مش مصدق كل ده من أجرتي؟ ال10 جنيه جابت بقر وغنم؟ اتق الله ولا تستهزئ بي. طب سؤال، لو الراجل ده جاله وقال له الأجرة كانت 10 جنيه من 20 سنة وال10 جنيه دلوقتي اداها له، هياخدها ويمشي؟ صح. لو قال له ال10 جنيه من 20 سنة تساوي 100 جنيه دلوقتي، 200 جنيه واداها له، هيعمل ايه؟ يسعد ويقول عليه محسن، أحسن إلي. طيب لو الراجل ده خد الأجرة دي واشتغل فيها وتعامل مع صاحب الأجرة على أنه صاحب مال وهو عامل، الربح يقسم كيف؟ ها؟ مناصفة. يبقى النص لمين؟ ده أعلى درجات الإحسان، النص للي اشتغل والنص لصاحب الأجرة. لكن الرجل تخطى العدل إلى مرتبة الإحسان وتصاعد في باب الإحسان فأعطاه كل ما يرى. يا عبد الله، اتق الله ولا تستهزئ بي. قال لا أستهزئ بك، إنما كل ما ترى من أجرتك فأخذ الرجل المال ورحل، ولربما ضحك ضحكة وابتسم ابتسامة وعرف قلبه السرور بطريق لم يعرفه من قبل. يقول هذا الرجل صاحب الأدب والخلق والإحسان والعدل: اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك لأجلك فافرج عنا. فتفرجت الصخرة وخرجوا يمشون حامدين رب العالمين. كيف نجوا؟ بصدق وبر وعفة وعدل وإحسان. خماسيتها إن أصبحت عنوانا لنا سينتصف ربنا لشهدائنا الذين نحسبهم شهداء عند الله، سينتصف ربنا يوما ما لهم. وإياك أن تقول قتلونا ركعا سجدا فأين أنت يا رب؟ لماذا تركتهم يظلمون يا رب؟ قلت لك وأقول لك إذا سمعت جهولا يقول أين أنت يا رب فلتكن إجابتك وهو القاهر فوق عباده. كل خلقه مقهور له، كل خلقه مربوب له، لا يشز عن بسطة سلطانه أحد في كونه من خلقه. اعلم أنه قد ظلم الظالم بقدره وصبر المظلوم بتوفيقه، وسينتقم من الظالم للمظلوم بحكمته في التوقيت الذي حدده. غير أن المطلوب منك الصبر والثبات إلى أن تلقى خالق الأرض والسماوات. يا خلق الله، علينا بالصدق وبالبر وبالإحسان وبالعدل وبالعفة وبنفر أن أرى المساجد في صلاة الفجر ملأى كما أرى الشوارع في المسيرات ملأى. الذين خرجوا يهتفون ضد الظالمين أين أنتم عند نداء رب العالمين؟ لماذا تمتلئ الشوارع بالمسيرات وتخلو المساجد في صلاة الفجر من المسلمين والمسلمات؟ أريد مليونية الدعاء، أريد مليونية التكبير. أنا عاوز كل اللي يخرج في هذه الأيام المباركة لا يزيد على التكبير. والله لو اقتصرنا على التكبير والتسبيح والاستغفار لزلزل الظلمة الواحد القهار. إي وربي سيزلزل ربنا الظلمة. فلتكن مسلما كما ينبغي، عبدا لله كما ينبغي، موقنا في الله كما ينبغي، فلتخرج مسبحا. أتمنى أن أسمع عن مليونية المسبحين، مليونية المكبرين، مليونية الصائمين، مليونية الداعين، مليونية الموحدين، مليونية الصائمين. يا جماعة النهاردة هنصوم، مش هيخرج معنا غير اللي صائم، ما رأيك في هذا؟ إن فعلنا ذلك وخلصت نوايانا لخالق البرايا واستقمنا على منهج الله وعدنا إلى الصدق مع الله، وكان عنواننا بر الوالدين وصلة الأرحام، وكان عنواننا العفة عن المحرم، وكان عنواننا العدل والإحسان، سينظر ربنا إلينا نظرة رحمة ويحول عسرنا إلى يسر. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تيسر لأمتنا أمر رشد يعز فيه آل طاعتك ويهدى فيه آل معصيتك ويذل فيه آل الجبروت على خلقه. رب ول أمورنا خيارنا، ولا تول أمورنا شرارنا، ول أمورنا خيارنا، ويسر لهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. يا رب استعملنا ولا تستبدلنا، يا رب استعملنا ولا تستبدلنا، يا رب استعملنا ولا تستبدلنا. يا رب إنا نسألك ألا يؤتى الإسلام من قبلنا. يا رب فرج كربنا وكرب إخواننا في سوريا وبرما وفلسطين ومالي. يا رب أذل ظالميهم ومكن لصالحين. يا رب إن الظالمين بغوا علينا فانتقم لنا، فانتقم لنا، فانتقم لنا. يا رب نشكو إليك ضعف قوتنا، يا رب نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. أنت رب المستضعفين وربنا، إلى من تكلنا؟ إلى بعيد يتجثمنا أم إلى عدو ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي، لك العتبى يا ربنا حتى ترضى. نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بنا غضبك أو يحل علينا سخطك، ولا حول ولا قوة إلا به. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ودستور حياتنا وجلاء همومنا وغمومنا وتفريج كروبنا. اللهم ارزقنا بر آبائنا وأمهاتنا وصلة أرحامنا، اللهم ارزقنا بر آبائنا وأمهاتنا وصلة أرحامنا، اللهم ارزقنا العدل والإحسان، وارزقنا العفة عن المحرم يا رحمن. اللهم فرج كرب المكروبين، وسد الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، ورد إلينا الغائبين، وفك أسر المأسورين، واجعل أسرهم في ميزان حسناتهم. رب تقبل موتانا في الشهداء، رب تقبل موتانا في الشهداء، رب تقبل موتانا في الشهداء. رب إن أردت بعبادك فتنة فاكتب لنا شهادة في سبيلك، فاكتب لنا شهادة في سبيلك، فاكتب لنا شهادة في سبيلك. وإن أبقيتنا لدعوة أو قولة حق فاحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، واكتب لنا الثبات على الحق إلى أن نرضاك. اللهم ثبتنا يا رحمن يا رحيم، ثبتنا يا رحمن يا رحيم، ثبتنا يا رحمن يا رحيم. استخرج منا ما يرضيك عنا يا رب، بغوا علينا يا رب، قتلونا ركعا سجدا. لا إله لنا سواك فنرجوه، لا رب لنا سواك فندعوه، لا إله لنا سواك فنرجوه، لا رب لنا سواك فندعوه. دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وكل عام وأنتم بخير. لا تتناسوا فقراءكم ولا أيتامكم ولا أراملكم ولا مرضاكم ولا أسر ضحاياكم ولا أسر شهدائكم، وكونوا عباد الله إخوانا، وتقبل الله منا ومنكم. وكل عام من أذل عزة بعد طول عز، وسبحان من نزع البركة من مبارك، وسبحان من أزال السرور عن سرور.